ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أكثر نعم الله على عباده وما أقل شكر العباد للباري سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا هملا، ولم يتركنا سدى، بل خلقنا لغاية عظيمة، وسنرجع إليه فنجزى بما كنا في هذه الحياة عاملون. أيها المؤمنون، إن هذه الحياة الدنيا غرارة، غرارة لمن قل نصيبه من العلم وضعفت في قلبه خشية الله ومراقبته، فإذا ضعف ذلك وقد تنوعت في هذه الدنيا زهرتها وتعددت فيها أسباب الغفلة عن دار الآخرة، وغفل الناس وقل الذاكر منهم لله تبارك وتعالى، والمتدبر لكتابه، والناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عيشته وحياته عليه الصلاة والسلام، وتكاثفت بعد ذلك المغريات، وتنوعت أسبابها في هذه الأوقات، فإذا كان ذلك ولم يوجد ما يجلى به الأبصار وتوعظ به القلوب، استحكمت الهلكة والعياذ بالله. أيها المؤمنون، إن هذه الحياة دار ممر لا مقر، دار انتقال وارتحال، يعمل فيها العاملون ثم يفدون على ربهم تبارك وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأي شيء أوعظ للناس ابن حبان في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات. اسمعوا الأمر أيها المؤمنون، وابتدروا هذا الجو، وابتدروا هذا السؤال، وأعدوا له ما أوجب عليكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. أيها المؤمنون، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معشر المؤمنين، المؤمنين به، المتبعين لهديه، أمرنا عليه الصلاة والسلام بذكر الموت. لم يأمرنا بالذكر فقط، وإنما أمرنا بالإكثار منه. وكثير من الناس لا يحب أن يسمع ذكر الموت، وإذا ذكرته له قيل لك أنت متشائم، تنظر إلى الحياة بنظرة سوداوية. إي والله، إن الحياة النظرة إليها سوداوية في عين من يأمل البقاء فيها وعدم الارتحال عنها والوفود على الديان تبارك وتعالى. أما الحياة السعيدة فهي حياة من ذكر الموت، فأسعده ذلك بالاستعداد له والنجاة من يوم المهالك. أكثروا من ذكر هادم اللذات، هادم اللذات مفرق الجماعات، موجب على القدوم في تلك القبور المظلمات. يا للهول العظيم، وما أعظم الكرب بعده. أيها المؤمنون، إن الموت إن تخطانا اليوم إلى غيرنا فسيتخطى غيرنا غدا إلينا. ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بدل. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إن الموت إذا جاءت ساعته لا يفرق بين غني وفقير، ولا عبد وأمير، ولا صغير وكبير. يأخذ الشاب في لذته، والكبير في غفلته، والغني في زهوته، والمليك في عشره وبطرته. يا لله العجب، كم أخذ شخص وهو على الكأس، وآخر وهو يظلم الناس ويقدم على من لا تنفع عنده الحيل. أيها المؤمنون، إن الاستعداد للموت بصالح العمل، وذلك إذا ذكر الموت فإنه يورث في القلب الخشية من الله والاستعداد له، لأن الذاكر يعلم أنه لن يأتيه إلا فجأة، لن يستأذنه، لن يحدد له ساعة القدوم. ضيف لا تدري متى يطرق. أرأيتم يا عباد الله من يدخر من راتبه ودخله شيئا لضيف طارق لعله في نصف الليل حتى لا يسود وجهه معه من تقصيره من القيام بواجب كرامته. هكذا الموت لا تدري متى يفد عليك. أفلا تعد له عدته وتهيئ له ما تقابله به من الأعمال الصالحة؟ والله جل وعلا يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ذهب الوقت ولا ينفع الندم، وقدمت على ما قدمت من عمل. يأتي الناس يوم القيامة فيأتي الأب إلى ابنه فيقول: أي بني، تعلم أي الآباء كنت لك؟ فيقول: أي أبتي، كنت خير الآباء لي في الدنيا. فيقول: أرجو أن أنجو. أيها المؤمنون، ابن بار لأبيه يقول ذلك، ويأتي إلى زوجته فيقول: أي فلانة، تعلمين أي الأزواج كنت لك فتثني عليه خيرا؟ فيقول: فمثقال ذرة من حسنة أنجو بها مما ترين. فتقول: لا أملك لك شيئا، إني أرجو أن أنجو مما تريد أن تنجو منه. معشر المؤمنين، الطلب يوم القيامة لا بالمثاقيل، لا بالجبال ولا بالملايين، وإنما مثقال ذرة. فاعمل يا عبد الله ما دمت في زمن الإمهال قبل أن تحتاج إلى مثقال الذرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. معشر المؤمنين، الموت حقيقة لا بد وأن نرد عليها وترد علينا، لكن الناس قلوب لاهية وعقول ساهية وحياة مزخرفة وشيطان مسول ونفس متمنية، فإذا وكل الإنسان إلى ذلك هلك. كيف يسلم من له ولد لا يفهمه، وعدو لا يرحمه، وزوج لا يعذره؟ كيف يسلم يا عباد الله؟ زوجة لا تعذر، وولد لا يفهم، وعدو لا يرحم. قال الله تبارك وتعالى في مصداق ذلك: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها المؤمنون، إن الولد مجبنة مبخلة، وإن المال أيضا مجبنة مبخلة. إن الولد مجبنة مبخلة، مجبنة عن التقدم في سبيل الله والقتال في سبيله، ومبخلة عن الإنفاق في سبيله. والأموال كذلك، يهم المرء إذا انتقل عنها بمن سيرثها من بعده. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فمال مورث لا يدري ما هو فاعل فيه من بعده. أيها المؤمنون، إن ذكر الموت إنما تقدم عليه القلوب الحية. ولقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل الآخر فيقول: لا إله إلا الله، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ثلاثة، هذا سيد الأولين والآخرين، في كل ساعة يذكر الموت ويحث على ذكرنا له. إذا ذكر الغني أنه مفارق ماله فما قيمة المال؟ إذا ذكر الملك أنه مفارق ملكه فما قيمة الملك؟ إذا ذكر المرء أنه مفارق أحبابه فما قيمة هذه الحياة؟ فاعمل لغدك يا عباد، فاعملوا لغدكم يا عباد الله، واعلموا أن الموت أدنى إلى أحدنا من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا، ما هو إلا جنة ونار بعدها. فاختاروا لأنفسكم يا عباد الله. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فما حال الغريب إنه يقصد دار الإقامة في سفرته. فهذه الدنيا دار ممر لا مقر. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فلحق بربه صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أما بعد، فيا عباد الله، إن أعظم نعمة لذكر الموت المسابقة إلى الأعمال الصالحات، والإكثار من الحسنات، والتقرب إلى الله بالطاعات، والاستعداد لدار الانتقال إلى الله يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وضد ذلك، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. من أعظم الأسباب، من أعظم الآثار لذكر الموت، إضافة إلى ما ذكرنا، السعي في إصلاح هذه الحياة الدنيا. فلا ظلم ولا بغي ولا عدوان، لأن المرء يعلم أنه غدا سينقلب إلى الملك الديان. فإذا علم ذلك كف عن الناس ظلمه وأتاهم منه كل خير. أيها المؤمنون، ومن أعظم الثمرات لذكر الموت قلة المنكرات، لأن من ارتكب المنكر في غفلة عن الله تبارك وتعالى. أما إذا علم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإنه يحسب حساب ذلك اليوم، يحسب يوم تطاير الصحف وخفة الموازين وذهول كل مرضعة عما أرضعت. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. من ثمار ذكر الموت أيها المؤمنون، من ثمار ذكر الموت أيها المؤمنون، أن يكثر الخير وينتشر ويعم بين الناس. وذلك لأن عقول هؤلاء المسلمين الذين يسمعون هذه الأحاديث عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، تراهم ساعين في الخير جميعا، محجمين عن الشر فيما بينهم جميعا، فيعيشون عيشة هنية ويحيون حياة رضية، كما كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بال الحياة اليوم تختلف عن الحياة بالأمس؟ الحياة هي الحياة، الزمان هو الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، إن الزمان وما يفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستأصل الراس، إن الجديدين في طي اختلافهما لا يفسدان، ولكن يفسد الناس كما قالت الخلفاء رضي الله عنها. ما بال أهل هذا الزمان يختلفون عن أهل الزمان الغابر؟ أتدرون لماذا؟ لأن الحياة الدنيا لم تنفتح عليهم، وهم أيضا أعرضوا عنها، فلذلك عمرت قلوبهم بالإيمان فاستعدوا للقدوم عليه ولم يغفلوا عنه طرفة عين. أما نحن ففتحت علينا الحياة الدنيا وزهرتها، ونسأل الله العافية والسلامة، فأجبناها وانتهمناها وتناهمنا فيها، وظلم بعضنا بعضا، وأكل بعضنا مال بعض، وسفك بعضنا دم بعض، والعياذ بالله. غفلة عن الله، وكأن المرء سيبقى في هذه الحياة أبد الآبدين. فلذلك ترون ما ترون من أسباب البؤس والشقى، فلربما كان أحدنا يملك ما يملك من القناطير المقنطرة، وهو أشقى الناس في حياته. أتدرون لماذا؟ لأنه ما ذكر الموت، ولو ذكر الموت لقلل في عينيه كل ما جمعه من حطام الدنيا. فيا عباد الله، اعرفوا لهذه الحقيقة قدرها، واعلموا أنكم ستغادرون هذه الدار برضا عنكم أو رغما عنكم، فاستعدوا للقاء ربكم تبارك وتعالى، وهيئوا للسؤال جوابا. فإن الله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسأل العبد هل عملت كذا فهو أعلم به، ولكن يسأله لما عملت كذا. ومصداق ذلك: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله قد أمرنا جميعا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، اللهم اكفهم شر أشرارهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعله رحمة على المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.